بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الظلم كبيرة من كبائر الذنوب، احذروا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. آيات الله فيها وعيد شديد للظالم وفيها سلوى للمظلوم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها الظالم، إن استطعت الفرار في الدنيا فاعلم أن هناك حياة أخرى تسترد فيها المظالم والحقوق. ويقال للمظلوم الذي لم يستطع أن ينتزع حقه في الدنيا لن يضيع لك حقا في الآخرة. قال أبو العتاهية: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. الظلم في الدنيا إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الظلم. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية الظلم، كبيرة من كبائر الذنوب، جاء الإسلام بتحريمه وزجر الظالم والتنفير من الظلم. والأصل يا عباد الله في بني آدم قابليته للظلم والجهل. يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في بني آدم الظلم والجهل. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، لا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده. الظلم يا عباد الله أنواع ثلاثة: نوع يقصد به الشرك، فالشرك ظلم. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونوع يقصد به ظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب، كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونوع ثالث هو ظلم العباد والتعدي على حقوقهم، التعدي على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم، وهو حديثنا اليوم. ظلم العباد أن يظلم العبد غيره من الناس، كان يوقع الظلم على زوجته أو على ولده أو على يتيم عنده أو على جاره أو على عامل أو على غير ذلك. ظلم باليد أو ظلم باقتطاع الحقوق أو ظلم باللسان بالافتراء والبهتان، كل ذلك جاء الإسلام بتحريمه. ماذا أقرأ لكم من الآيات وماذا أسمعكم من الأحاديث؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول سبحانه: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل أي إنما المؤاخذة والعقوبة على الذين يظلمون الناس. يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه هو ولا يسلمه ولا يسلمه لغيره يوقع الظلم عليه. لذا نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه أن يظلم أو يظلم. تقول أمنا أم سلمة زوجه المصون رضي الله تعالى عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه أن يظلم أو يظلم. لذا يقول يزيد بن حكيم: ما هبت أحدا قط، ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله. يقول لي: حسبي الله والله بيني وبينك، يقول لي: حسبي الله والله بيني وبينك. هذا هو الذي أهابه، الذي أعلم أنه لا ناصر له علي إلا الله. هذا الفقير الذي قابلته بغناي، أو هذا الضعيف الذي قابلته بقوتي، أو هذا المغمور الذي عرفته بجاهي، ينتصر علي بالله العزيز الجبار. معاشر الكرام، إذا تأملت في الظالم وجدته قد حبس نفسه في مثلث الحرمان، حرمان الهداية، وحرمان محبة الله، وحرمان الأمن. أما الهداية فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما المحبة فقد قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. أما الأمن فقد قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معاشر الكرام، إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى وجدت الآيات تترى فيها وعيد شديد للظالم وفيها سلوى للمظلوم، يقول ربي سبحانه وتعالى للظالم: إن استطعت الفرار في الدنيا فاعلم أنه هناك حياة أخرى تسترد فيها المظالم والحقوق. ويقال للمظلوم الذي لم يستطع أن ينتزع حقه في الدنيا: لن يضيع لك حقا في الآخرة. اقرأوا في قول الحق سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اقرأوا في قول الحق سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأوا في قول الحق سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد تختل منظومة حفظ الحقوق في الدنيا فتضيع كثير من الحقوق، كما قال الأول: إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. بلغ هارون الرشيد هذا الخليفة العباسي الرجل الصالح الذي ذكر عنه أنه يحج في عام ويغزو في عام، هذا الذي ذكر عنه ما ذكر في صلاته وخوفه وخشيته من الله. ذكر عنه في يوم من الأيام أنه سمع وشاية في أبي العتاهية، وبعضنا قد يفتح أذنيه للوشاية ويسمع قول فلان في فلان، وهذا من أعظم المصائب أن يكون الإنسان أذن يسمع ما يقال له ويتصرف على إثر ما يسمع. سمع وشاية في أبي العتاهية فأمر بحبسه وما تثبت رحمه الله تعالى. فما كان من أبي العتاهية وهو الشاعر إلا أن يكتب قصيدة على حائط السجن، فنقلها الحراس إلى هارون الرشيد، فلما قرأها بكى بكاء شديدا لما فيها من المعاني. قال فيها: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إن التقينا، غدا عند المليك من الظلوم. فاستدعاه وطلب منه الحل والعفو، وأجزل له في العطاء، وأطلقه من حبسه: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فطرح في النار عياذا بالله من النار. الواجب يا عباد الله من كان ظالما لغيره أن يطلب منه الحل اليوم كما فعل هارون الرشيد رحمه الله تعالى. من وقع منه ظلم على غيره إن كان في حاجة مادية ردها، وإن كانت في حاجة معنوية طلب منه الحل، فإن الأيام تتصرم بما فيها من الخير والشر، والعاقل من جعل صحيفته خالية من حقوق الآخرين. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.